عدل الناطق بلسان حياة طرف الشمالي للجنة التحقيق الخاص لأم الأمة لتبيين حقائق جرائم الجيش الأمريكي في حديث اليوم الخميس، قال فيه إن اليوم التاسع من شباط يصادف الذكرى 50 لصهيرونة الصاري مفعول الإتفاقية الإدارية الكورية الجنوبية والأمريكية التي عقدها الخائن باك جونغ هي ديكتاتوري الإصلاح الشرس مع أمريكا، وإن هذه الإتفاقية التي تجعل احتلال الجيش العدواني الأمريكي لكوريا الجنوبية شرعيا وتعطي الجيش العدواني الامتيازات غير المحدودة في كل النواحي مثل حق الحكم الجنائي واستخدام الأراضي والمرافق وأعمال الضرائب وإدارة الدخول والخروج وتتغاضى عن الجرائم الهمجية للجيش العدواني، هي اتفاقية خيانية لا مثيل لها في التاريخ ووثيقة العبيد اللصوصية والخطوئية من التراث المعاصر. إن الجيش العدواني الأمريكي يرابط اليوم في البلدان والأقاليم العديدة من العالم وتوجد الاتفاقيات الخاصة بالمرابطة، ولكن لا يوجد هناك مكان يتصرف فيه الجيش العدواني الأمريكي تصرفا عشوائيا مثل ما فعل في بيته، ويستخدم الأراضي والمرافق كما يشاء، ولم يتعرض للجزاء مهما ارتكب شتى أنواع الجرائم والأعمال غير القانونية إلا كوريا الجنوبية. نتيجة استيناء هذه الاتفاقية الخطوئية يتمتع الجيش العدواني الأمريكي بالامتيازات غير المحدودة في كوريا الجنوبية، ويكون حاكما عاما لها، ويرغم أبناء الشعب على التعاسة والأعلام والكوارث والعار التي لا تطاق، وكذلك يجلب علنيا حتى الأصليات البيوكيميائية مثل جرثومة الجمرة وفيروس زيكا إلى كوريا الجنوبية لكي يرتكب بلا ورع ولا حياء حتى تجربة الحرب الجرثومية غير الأخلاقية التي ستبيد الأمة كلها. على الرغم من ذلك تتوصل جمرة الخيانية العميلة إلى الجيش العدواني الأمريكي احتلاله المستديم لكوريا الجنوبية، وتدفع الضرائب الحائلة وتتكلب في الناشرات العدواني في غضون هذه السنة. والأمر الذي يثير الاقتياد الأكبر هو أن ترغم مؤخرا أمريكا العملاء على عقد الاتفاقية متعددة الجوانب بشأن مكانة الجيش المرابط مع 9 البلدان التابعة لقيادة قوات الأمم المتحدة دون الاكتفاء بهذه الاتفاقية الإدارية اللصوصية. يجب على أبناء الشعب من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية أن ينطلقوا بشجاعة في نضال الرامي إلى إلغاء شتى أنواع الاتفاقيات والمعاهدات غير المتكافئة مثل الاتفاقية الإدارية على الفور، وطرد الجيش العدواني الأمريكي من أرض كوريا الجنوبية، ودفن زمرة الخيانات الموالية لأمريكا.